وقرة عيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر لنا منه ونتبعه بإحسان ويعنا منه فأنت من جنات والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنورك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن الأخلاق لنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وبركاتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. شيخ محمد أدري بك يا خليه أدري سامعني شمس صيب الشمس. نعم تفضل. قوله تعالى: إن الذين كفروا والخبر لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين نعم. قال المقاتل: لما ذكر الله تعالى مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم وهو قوله إن الذين كفروا يعني كفارهم وهو قوله تعالى يعني إن الذين كفروا يعني الذين كفروا المراد بهم مين؟ يعني اليهود والنصارى. فاللي بيقول غير هيك يراجع دينه ويراجع يعني عقيدته. الله يقول إن الذين كفروا يعني صريحة صريحة جدا. أما نعملها سلطة كلها مثل بعضها هذا والعياذ بالله. نعم. وقال الكلبي: جعل هذا ابتداء فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم يعني على كلام جديد. يقال ذكر كفارهم قال مقاتل كفارهم يعني تعود إن الذين كفروا لأهل الكتاب. الكلبي قال لا هلا كلام جديد إن الذين كفروا هذا كلام جديد. نعم. وقال يعني مع ذلك يعني في آيات تانية يعني مودها أي أخي فيها لازم تشوف الأقوال. إذا ربي قال لقد كفر ما قال كفر قال لقد كفر هي تأكيد هذا الذي قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني واضح الكلام يعني مع سيدي. وقال الكلبي: جعل هذا فداء فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم من عذاب الله شيئا. يعني شو معناته يعني أنه أنتم لا تعولوا على هذا يعني أيها المسلمون المؤمنون لا تعولوا على هذا ولا تغتروا بهذا يعني ما ترونه بين أيديهم من كثرة يعني ما يرفع الإنسان نفسه ويرتفع رأسه في هذه الحياة من كثرة بنين ومال وجاه أي ما بتأثر أبدا لن تغني يعني معناته يبقى فقير لأي شيء ينجيه ولا يجد ذلك. إن الذين كفروا لن تغني عنهم كثرة أموالهم ولا كثرة أولادهم لذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. نعم. وخص الأولاد لأنهم أقرب أنسابهم إليهم يعني كله ابن وأبوه وابن عمه وأخوه لكن الأولاد أخص وأقرب. نعم. وأولئك أصحاب النار ابتداء وخبر. نعم. وأولئك أصحاب النار كمان هي الواو كمان استئنافية وأولئك أصحاب النار هدول ألون النار. نعم. أصحاب النار. نعم. وكذا هم فيها خالدون وقد تقدم يعني وكذا هم فيها كمان مبتدا خبر يعني تأكيد هدول أصحاب النار هدول اللي يخلدون في جهنم هم فيها خالدون يعني على القول الأولاني مو مثل ما قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أو أياما معدودة لأنه نحن أبناء الله وأحباؤه. لا ربي قال هم فيها خالدون يعني كفرة. قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، ما تصلح أن تكون مصدرية؟ مثل ما ينفقون يعني مثل إنفاقهم، وتصلح أن تكون بمعنى الذي والعامل محذوف، مثل الذي ينفقونه يعني العائل محذوف يعني ينفقونه، لأنه ما ينفقون وين العائل؟ العائل كثير ما يحذف خاصة إذا كان منصوبا. نعم، أي مثل ما ينفقونه، ومعنى كمثل ريح كمثل مهلة ريح. الريح الشيء المهلك من الريح. نعم. وقال أو مهلك ريح شيء يعني الذي يهلك. نعم. وقال ابن عباس: والصر البرد الشديد. من صر لأن الإنسان بس يبرد من صر. نعم. قيل أصله من الصرير. فعلا لما المي بس تبرد كثير تنصر يعني خلاص ما عاد تتحرك. نعم. وهو أصله، وقيل أصله من الصرير الذي هو الصوت، فهو صوت الريح الشديدة. نعم. الزجاج هو صوت لهب النار التي كانت في تلك الريح، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. يعني صوت لهب النار، بس لهب النار التي كانت في تلك الريح، أو الحقيقة لا، صوت يعني نسأل الله العافية، صوت الحرق اللي كان بهذا البرد. البرد بيحرق مثل النار. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، عادتهم بالشام كل ما بيكون 17 نيسان عيد الجلاء بيشكروا الله بليلة والعياذ بالله، يعني يكفرون بدل أن يشكرون. سبحان الله بيصبحوا على مصيبة. ومن جملة ثمراتها نسأل الله العافية يعني آفاتها، مرة كمان سهرانين نزلت صبيحة اليوم برد، لأنه نيسان خلص يعني انتهت الشتوية، فتح الزهر وفتحت العيون يعني تعرضت ونزل يعني وحرق الشجر كده. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن صار يدورني على الدوالي اللي شو شلون محروقة سودة، اللي هذا البرد حرق بدها كم سنة لحتى ترجع عاد تأخذ يعني انت. هذا من آثار نسأل الله عليه. البرد بيحرق مثل الحرق مثل النار. نعم. وفي الحديث إنه نهى عن الجراد الذي قتله الصر، يعني عن أكله يعني قتله الصر. إيه أوقات يعني معنى ذلك يعني إيه بس يعني لما قتلوا الصر معناته هذا في شيء يعني معناته وباء، هذا وربي سبحانه وتعالى عفاكم منه. يعني إجا أنه يعني أوقات بكعي دولة بكعي يعني معناته بيعجز دولة الجراد يعني أبدا بغطي الشمس، لكن لما بتيجي البرد ما بيخلي منه شيء. والبرد يعني له كثير خاصة الثلج له فوائد كثير، أحيانا بيجي رحمة سبحانه وتعالى يعني بالحياة بيقتل يعني بالمي بيقتل بالمي يحيي الله سبحانه وتعالى. فالجراد يهلك، الله بيبعث برد بيهلكه. يظهر أنه الجراد اللي بيقتله البرد معناته هذا قد يكون سام أو شيء جاي حتى الله أهلك، وما بيبين فساده لأنه بارد متلج يعني. نعم. ومعنى الآية: شو لا شو شو أبا الخطابي أما الزمخشري مع الحمد لله وأحمد في دينه وبعد غنيان لم يسمعوا شيء منه وقيل السر المقصود به هنا البركة. نعم سيدي. ومعنى الآية مثل نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته وأهلكته. شايفها ريح باردة أو نار كلاهما أحرقته وأهلكته. فلم ينتفع أصحابه بشيء بعدما كانوا يرجون فائدته ونفعه. حتى أكثر من هيك ربي قال ثم تكون عليهم حسرة. نعم. قال الله تعالى وما ظلمهم الله بذلك ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى. يوم ومنع حق الله تعالى هدول اللي ما بيزكوا منه يعني كمان يعني. نعم. وقيل ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير وقت الزراعة أو في غير موضعها فأدبهم الله تعالى لوضعهم الشيء في غير موضعه. يعني هذا المال يعني هذا المال تعطيل المحتاج أجل هذا المال تقتل في كافر مو هذا المال تحط تعطيل الكافر وتعطيل العدو حتى يقتل فمعناته أنت بذرت بغير مكان البذر. نعم. حكام المهدوي قوله تعالى يا أيها الذين ولا مشان نحن نستفيد لحنا بقى نشوف وين يعني كيف نتصرف. الإنسان لا يبعد روحه أول شيء يأخذ لنفسه أنا يا زرع ممكن يكون مثل هذا نسأل الله العافية يعني أزرع في غير محل الزرع يعني هذا مالي وين أعمله. لذلك الله يكرمنا يعني بهالشريعة سلامة الشريعة يهدي به لا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أما غيره سبل الحطام مثل هيك يعني. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فيه ست مسائل. الأولى أكد الله تعالى الزجر عن الركون إلى الكفار وهو متصل بما سبق من قوله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. نعم كل من أوتوا الكتاب أهل الكتاب ونحن نحط إيدنا بإيدهم وخلاص مثلنا مثلهم الشيخ بيحط الألوسة والخوري بيحط اللفة أبدا هذا صار بالشام هذا صار فاتوا على الكنيسة كل واحد بدلوا. يعني ما مو كلام يعني هل صارت معهم حكولي يعني هو عم يحكي انه نجا منها هو حربوا يعني أخذ بالمزح ما أرضي حط اللوسة الخوري كان هيك عم يحكي لي اياها يعني اما المشايخ اللي كله كل واحد اخذ اللوسة وعطى لفته اما والله ما يخاف علي من الكفر من الرد هذا اللي عملي العلماء قالوا يعني اذا وضع الصليب بصدره قالوا رده كفر انا شايفه امر من الصليب مثل الصليب شو الفرق يعني هذا شعار النصارى وهذا شعار النصارى ما خافوا خاف انه يموت ساعتها اخي الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ما شاء الله يعني فقهاء. نعم. اذا كان واحد منهم مثلا بعيد لا لا يعني هذا ما في يعني يعني كلمه اشي حاله أما هيها هي والعياذ بالله يعني نسأل الله العافية يعني صرحوا فيها في ناس بيصرحوا فيها نسأل الله العافية. نعم. والبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع وبطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره يعني بصير منقول لهذا بطانة فلان هذا بطانة فلان وهؤلاء بطانة فلان. نعم. وأصله من البطن الذي هو خلاف الظهر، وبطن فلان بفلان يبطن بطونا وبطانة إذا كان خاصا به. قال الشاعر: أولئك خلصاني نعم وبطانتي، وهم عيبتي من دون كل قريب. يعني هم هدول جماعتي يعني. والله سبحان الله، أولئك خلصاني نعم وأكثر وبطانتي، وهم عيبتي عيبة الرجل يعني جماعته أقرب الناس له، من دوني يعني غير كل من دوني كل قريبي يحبون كثير. الله يرحمه اللي بيحق له الكلام كان الشيخ حسين الله يرحمه، يعني كان يتمثل الشيخ حسين رحمة الله عليه، يعني كأنه يعني طبعا سيدنا أبو بكر ما حدا مثله، من سيدنا أبو بكر كل الناس لهم كبوة، قال عليه الصلاة والسلام: إلا أبا بكر فليست له كبوة. يا طلاب الشيخ حسن كل واحد إلا له هيك شيء، إلا الشيخ حسين ما له شيء أبدا الله يرحمه. كان عم يخطب الشيخ حسين، كان يتزوج أبو البنت اللي خاطبها، قال: لا نحن ما بدنا نعطيها، بدنا نعطيها هي. الشيخ حسين الجهدي فديك يعني، الشيخ حسن أعين هذاك هيك بقوة طلع له. فالشيخ حسين قال له: طيب أخذناه، شو بدك غير؟ يلا الشيخ حسين أعين ما رضي بشي وقبل عن الشيخ حسين، قال له: خلص أخذناه. طيب إيه الشيخ حسن إيه سبحان حسين، ولكن الزواج رحمة الله يعني. نعم. الثانية: نهى الله عز وجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم، ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه. يا رفيق. قال الشاعر: لا تتخذ ولا بطانة من دونكم، يعني من عم تحكي أنت وياه أنا تصرت يعني حتصيروا خوش بوش يعني. نعم. قال الشاعر: قال ويسندون أمورهم، قال كل من كان على خلاف مذهبك ودينك فلا ينبغي لك أن تحادثه. مو يرجع معلمي وأخذ الأوامر من عنده وأركن إله. قال الشاعر: نعم. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. شاهد بالمقارن أو بالمقارن، يعني كل واحد منه المقارن مقارن لأنه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يعني شو معناته؟ يعني المرء على دين خليله، شوف من صاحبه. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاله. يا سلام. وروي عن ابن مسعود أنه قال: يعتبر الناس بإخوانهم. ثم بني تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة، لذلك كانوا الإجازات قديما وترجمة العلماء أنه بيقول لك صاحب فلان، خلص هي إجازة صاحب فلان. والصحابة مقدارهم، إذا بدك تعرف مين الصحابة شوف مع مين كانوا قاعدين. لذلك فليحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة إن شاء الله، أو يصيبهم عذاب أليم إن شاء الله بالدنيا قبل الآخرة. نعم. في كل شيء سيدي من تخالف أقول لك من أنت. نعم. نعم. ثم بين تعالى المعنى الذي لأجله نهى عن المواصلة فقال لا يدونكم خبالا. يعني شوف سبحانه وتعالى ما أنه هو يعني الله قال لي لا تمشي مع هذا ومع ذلك هو الله قال لي ليش. يعني سبحان الله العظيم. فقال لا يدونكم خبالا. نعم. يقول فسادا يعني لا يتركون الجهد في فسادكم، يعني أنهم وإن لم يقاتلوكم في الظاهر فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة على ما يأتي بيانه. لا يألونكم للفساد إفسادكم، يعني لا يقصرون، يعني مثل الشيطان، يعني ما بي أبدا ما بيتأخروا أبدا، يعني لا يألونكم هدول، يعني هدول اللي بدنا نحط إيدنا بإيدهم وهدول بده يحكموا علينا يحكموننا. المجلس الأمن الله يرحم أبي من مجلس الظلم، هذا يعني هذا بده يحكمني مو هو اللي يعني اللي قتل. نعم. وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذميا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية. يا سلام، استكتب ذميا. نعم. وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه. ما هون استكتب شو معنى استكتب؟ يعني كاتب ولا استكتب؟ يعني بمعنى أنه تعامل مع تمية. منيح. أنا شو؟ وقدم أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنهما بحساب، فرفعه إلى عمر فأعجبه، وجاء عمر الكتاب، فقال لأبي موسى أين كاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال إنه لا يدخل المسجد. فقال لما؟ أجنب هو؟ قال إنه نصراني. فانتهره وقال لا تدنهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد أهانهم الله. يعني استكتب معناته جعله كاتب، استكتب سين مثال الطلب. يعني وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله تعالى. يستحلون الرشا ليش؟ لأنهم يستحلون الرشا. أي جماعتنا الحمد لله يوجبون الرشا ويستحبون الرشا بكل وقاحة. يعني بدك شيء حط 25، كان هيك بدك حط له 25 ولا أبدا بياخدها ولا، يعني كل وقاحة. إذا ما بتعمل ما بيمشيك، يقول لك تعال بكرة ناقصة. سيدنا لك شلون كان الزراري لما يجيبوه يحطوهم بالبيوت يسلمون لا هذا بحكم إلنا. أيوة. زراريهم يعني حكم، إذا كانوا يضعونه يحكم إلنا مولاني، يعني نحن أولياءهم. نعم. وقيل لعمر رضي الله عنه إنها هنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط بقلم، أفلا يكتب عنك؟ فقال إذا أتخذ بطانة من دون المؤمنين. يعني يخالف الله. شو مسلم يعني أول يعد لهذا. فلا يجوز استكتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم. سيدنا عمر منقول عنه عن هذا يضع قالوا له بس يعني هذا نضع وهذا ما حدا مثله. يعني قال لهم حتى يهودي هذاك قالوا قال لهم أن يهودي ومات. السلام عليكم، شو بكون تساوي؟ خلاص سبع الله ما خلقه وانتهيت القصة. بعدين ومن يستغني قواعد وتربية سيدنا النبي مؤثرة بأعماقنا الله يرضى عنه الله يكرمنا. والله فعلا يعني سبحان الله، يعني نصيحة الجليس تؤثر أبدا. أيوة والله، يعني كتير شغلات تلاقي بستشعر يعني الله يرضى عنه أن مشايخنا بدأ بستشعر هيك قال لي هيك قال لي هيك قال لي هيك تلاقي كأنه قدام ما بتمحى. سبحان الله، هي هذا سر المجالسة. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يعني وقت حكيت لكم مرة أحضر درس كنت أحضره مع يعني أقرأ الكتاب مع الشيخ عبد القادر أوقات إجي بعض الأحيان الشيخ بيشرح كتير أنا داخل يعني بدي أمشي أنا الله يرحمه قال بعرف في ناس بيعرفوا هذا الكلام بعرف بس بيقول له بدي إنه بدك تيجي على الدرس وبدك تقعد قدامي يعني بدي أقعد أنا وياك إن أنا أقعد يعني بدك تتمغنط مني يعني هالشرف بده ينالك لأني أنا قعدت مع اللي قبلي وهاللي قبلي قعد معهم لوصلوا عن سيدنا النبي شرف هذا والجامعة هي سره أما هلا بنقعد على الشاشة خلص نسمع الدرس أخي هذا مو مثله هذا الخبر ليس كالمعاين في سر هون نعم قلت وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء يا سلام كتبة سادة نعم. وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء يا شو عم يقول عنه الأغبياء ولاة أمراء اي والله صدق تسودوا صاروا سود يعني صاروا سود صاروا يعني صاروا سادة سير الله يسودوا يعني سير سيد او يسودوا سير فحمي روى البخاري عن ابي سعيد اسال الله العافية مين بيحقق معك يعني واحد من هدول حتى يا ليت نصراني على ادهى وامر نسأل الله العفو والعافية. نعم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. لذلك دائما هيك بندعي اللهم هيئ له كل مؤمن وحاكم مؤمن زين هيئ له بطانة خير تأمره بالخير وتحضه عليه وباعد عنه بطانة الشر التي تأمره بالشر وتحضه عليه إن شاء الله يا رب. يعني هيك ربي خلق يعني خلق للجنة وناس وخلق للنار وناس يعني دعاة على أبواب الجنة ودعاة على أبواب الجنة من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم. وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فسره الحسن بن أبي الحسن فقال: أراد عليه الصلاة والسلام لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم ولا تنقشوا في خواتيمكم محمدا. قال الحسن: وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم الآية. معناه تأديش بعيدين عن القرآن يعني يعني من أجل الاحترام تعظيم. الثالثة قوله تعالى: من دونكم يعني من سواكم. قال الفراء: ويعملون عملا دون ذلك أي سوى ذلك. وقيل: من دونكم يعني في السير وحسن المذهب. ومعنى لا يألونكم خبالا لا يقصرون فيما تأخذ عملا دون ذلك من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني في السير وحسن المذهب يعني في السير وفي السير يعني السير في سير عم يقول تحت كأنه في السر ما هي في الستر الستر حتى عم يشد الستر يعني. ومعنى لا يؤمنون يعني والله ظريف الستر يعني من تحت تحت يعني بيطلع ماسوني يعني. الشيخ حسن حكم يعني كان عم يحكي من الشيخ حسن أو الشيخ صادق قال له هذا ما قال له ما تقيمه ما يعني زي قال له كأنه مو حسناني قال له ما ناس حسناني نعلي حافظ الأسد بذلك قال له شو شو هو منك يعني في ارتباطات أعلى يعني يسأل الله العافية يعني بعضهم يوم الانتخاب ما هو موجود أبدا مو موجود أبدا من الأمريكا أوي مو موجود أبدا واحد يوم الانتخاب بتلاقي عم يشتغل الله مو موجود أبدا شو قال حالي يعني. أعلى منهم كلهات الله مجاه النبي ثبتنا بقوله الثابت ومعنى لا يدونكم خبالا لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم وهو في موضع الصفة لبطانة من دونكم يقال لا آلو جدا أي لا أقصر وألوت قلوبا هنا يعني كأنه هنا الصفة أي الصفة في صفة مقيدة وفي صفة كاشفة هي صفة كاشفة يعني من دونكم غيركم يعني هن هيك هذا مو في ناس يعني غير يألونكم غيركم غير لا يألونكم لا هي صفة هذول هيك يعني لك هذا بقول له هذا عدوك عم تتخذه مو يعني إذا كان مو عدوك لا عم بين لك مين هو يعني هي صفة كاشفة مو مقيدة نعم. لا دائما يعني دائما عمون آل الناس معنات لا يلونكم يعني لا يقصرون في إفسادكم نعم يقال لا آل جهدا أي لا أقصر وألوت ألوا قصرت قال امرؤ القيس القيس وما المرء ما دامت خشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل الله خبير الله وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل لا يقصر يعني ما بيبين إلا بذلك المرء الرجل ما بيبين إلا بالخطوب يعني وفي الخطوب تظهر الجواهر ما غالب الأيام إلا الصابر هذا هو نعم والخبال الخبل الخبل والخبل الفساد وقد يكون ذلك في الأفعال والأبدان والعقول وفي الحديث من أصيب بدم أو خبل أي جرح يفسد العضو نسأل الله العافية أي الخبال الفساد يعني والخبل فساد الأعضاء ورجل خبل ومختبل وخبله الحب ورجل خبل ومختبل وخبله الحب أي أفسده قال أوس أبني يبين لستم بيد إلا يدا مخبولة العرض أي فاسدة العرض مخبولة وأنشد الفراء نظر ابن سعد نظرة وبت بها كانت بصحبك والمطي خبالا فسادة. أي فسادا وانتصب خبالا بالمفعول الثاني أن الألوى يتعدى إلى مفعولين وإن شئت على المصدر لا يأذونكم خبالا أو يعلمونكم يعني إفسادا، يعني فسادا، لا يعلمونكم تقصيرا. نعم، يعني يا مفعول مطلق يا مفعول به تاني. نعم، أن يخبرونكم خبالا وإن شئت بنزع، أي هذا الخبال، هذا المصدر، لا يعلمونكم، لا يخبرونكم خبالا. نعم، وإن شئت بنزع الخاطب أي بالخبال، ألا ما ألعن ألم ألم، لا يألونكم يألونكم ألم، سير من نفس اللفظ. نعم، أي يخبرون الخبال، حتى وإن شئت يعني ما يكون من لفظ الفعل المصدر ما بيضر، وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل، مو شرط يكون من نفس اللفظ. نعم، وإن شئت بنزع الخافض أي بالخبال. نعم، كما قالوا أوجعته ضربا، يعني بالضرب. وما في قوله ودوا ما عنتم مصدرية أي ودوا عنتكم أي ما يشق عليكم، والعنة المشقة، وقد مضى في البقرة معنى. نعم، الرابعة قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني ظهرت العداوة والتكذيب لكم من أفواههم، والبغضاء البغض وهو ضد الحب، والبغضاء مصدر مؤنث. وخص تعالى الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم هذه، فهم فوق المتستر الذي تبدو البغضاء في عينيه. أيوة، ومن هذا المعنى نهيه عليه الصلاة والسلام أن يتشح الرجل فاه في عرض أخيه، معناه أن يفتح، يقال شح الحمار فاه بالنهيق وشح الفم نفسه، وشح اللجام فم الفرس شحيا، وجاءت الخيل شواحي فاتحات أفواهها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب على الجواز فيأخذ أحد في عرض أخيه همسا، فإن أيوة، ذلك يحرم باتفاق من العلماء. حلو يا الله. وفي التنزيل ولا يغتب بعضكم بعضا الآية، وقال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فذكر الشحو إنما هو إشارة إلى التشدق والاندثار فعلا، يعني أخذ راحته. الخامسة، وفي هذه الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، ولذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز، وروي عن أبي حنيفة جواز ذلك، وحكى ابن بطال عن ابن شعبان أنه قال عيد بالله ما كنت عن طبيعي. وفي الآية دليل على أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز، وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجاز، وروي عن أبي حنيفة جواز ذلك، وحكى ابن بطال عن ابن شعبان أنه قال أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو على عدوه في شيء وإن كان عبلا، والعداوة تزيل العدالة، فكيف بعداوة كافر؟ السادس، قوله تعالى وما تخفي صدورهم أكبر، إخبار وإعلام بأنهم يوقنون من البغضاء أكثر مما يظهرون بأقوالهم. وقرأ عبد الله بن مسعود قد بدا البغضاء بتذكير الفعل، لما كانت البغضاء بمعنى البغض، يعني البغضاء صارت معنى البغض، يعني لما كان ذكر يعني. قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم يعني المنافقين، دليله قوله تحبونهم تعالى تحبون المنافقين. دليله قوله تعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا، قاله أبو العالية ومقاتل. والمحبة هنا بمعنى المصافاة، أي أنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا يصافونكم لنفاقهم. يعني أنت بتقوله بحبك من قلبك يعني. الحمد لله سبقنا زي ما من له هيك بدير بشو ما يعني شيء تاني أما بس يدير بشو. نعم أصلا المسلم ما بيعرف ينافق. نعم وأصل النفاق صار عند اليهود لأنه طلع من المدينة والمنافقون جيران المدينة يظهر هن مع المينون. نعم والمحبة هنا بمعنى المصافة. نعم أي أنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا يصافونكم لنفاقهم. نعم وقيل المعنى تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم الكفر. يعني هذا معنى تحبونهم تريدون لهم الإسلام، هي المحبة. نعم وقيل المراد اليهود قاله الأكثر. نعم والكتاب اسمه يعني ها أنتم هؤلاء يعني هدول اليهود يعني. نعم والله كأنه ممكن يكون أقرب لأن الكلام كله على أهل الكتاب. نعم والكتاب اسمه جنس قال ابن عباس يعني بالكتب، واليهود يؤمنون ببعض تؤمنون بالكتاب. نعم واليهود يؤمنون ببعض كما قال تعالى إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وإذا لقوكم يعني بغيره يعني. وإذا لقوكم قالوا آمنا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خلوا فيما بينهم عضوا عليكم الأنامل يعني أطراف الأصابع من الغيظ والحنق عليكم، فيقول بعضهم لبعض ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكفروا. والعض عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. فشش في أصابعه هذا يتطحها هنا. ومنه قول أبي طالب يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. وقال إذا رأوني أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهين. يقال عض يا عض عضا وعضيضا، والعض بضم العين علف أهل الأمصار مثل الكسد والنوى المربوخ. تقول منه أعض القوم إذا أكلت إبلهم العض. وبعير عضاضي أي سمين كأنه منسوب إليه. والعض بالكسر الداهي من الرجال. الله يجزيك خير الله كأنه كتاب دوام. والعض بالكسر الداهي من الرجال والبليغ المنكر. الداهي من الرجال نعم نسخة بس والله فينا كأنه أفضل لمثل معنى الصدار في نسخة ثانية والبليغ المكر تتناسب مع الداهي من الرجال. لا بصير كمان يعني البليغ المنكر الذي ينكره غيره يعني يعني ما ايه صحيح بليغ المكر مكره شديد يعني كمان بالوقت ذاته لما بيكون بهذا الوصف ينكره غيره ما عم يدروا عليه. نعم وعض الأنامل من فعل المغضب الذي فاته ما لا يقدر عليه أو نزل به ما لا يقدر على تغييره. وهذا العض هو بالأسنان كعض اليد على اليد على فائت قريب الفوت. يعني ما ليك صير واحد نسأل الله العافية. وكقرع السن النادمة ايوه شلون بيقرا سنه الواحد يقول حضرت مالوني وقرات سنه؟ ايوه هيك يعني. ايوه نسال الله العافيه. شو صار؟ نسال الله السلامه. الى غير ذلك من عهد الحصى والخط في الارض بالمهموم. كمان بصير بيلعب بالحصى بصير بيعمل هيك. هذا بيقولوا نكت نكت نكت نكتة الطعام سيب يعني. ويكتب هذا العرض بالضاد الساقطة. وعض الزمان بالضاء المشالة. وعض الضاد الساقطة. شو الساقطة؟ يعني ما في عليه. ما في. أما الضاء اسمه مشالة مرفوعة. سبحان الله. مشان ما رجع الله في كلاوتها يعني. إيه إيه الله لا أما لا. أما أو قليل اللي بيطالع الله سبحان الله منيح. لا نعم يطلع ذلك ذا ذا ذا الله نعم. كما قال وعض زمان يا ابن مروان. وعض الزمان إيش هو هذا؟ يعني شو عم يقول هلا عض الزمان؟ شو هو بالضاء المشالة؟ شو هو يعني الشيء الواقع فيه من الشدة من الشدة يعني ما هي؟ نعم. وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مصحة أو مجلف. إيه يا رفيع هي الشدة يعني. نسأل الله العافية. والله هذا زماننا هذا. لا الضاد يعني يعني عم نقول ساق يعني عم نقول ساقطة يعني ساقطة مستلقي يعني. أما مشالة هيك واقف واقف. الواقف هي فيها ألف الضاء فيها ألف يعني جالسة واقفة. أما هذيك نايمة ساقطة ما بقول سقط نام على يعني. أي طبعا كله من شأن الرسم حتى بالنطق حتى تقول أم ما في شيء. أما الضاء بدك ترفع الساعة مع الألف الله الله الله الله بدك ترفع رفوه شوي. نعم مع ذلك كل هذا تلقي. شو ما بدك تقول بس اسمع هيك قول الله يذكره بالخير السيئة عليك اللي مثل ما عم لك قول خلاص تركني من هذا الحكي كله. شو أنا عم قول أقول مثلي وخلاص هيك التجويد. لذلك الكلام يعني هذا يعني قد الإنسان حياة قد ما حكى بيقرب لك المعنى تقريبا مهما حكى. والكتابة يعني لا تساوي يعني النطق والحقيقة. لذلك التجويد هو تلقي مشافهة هيك قول. لذلك بيقول العبارة وغير لا أحد المعنى هو تابع لهذا للتلقي. هذا الكلام تابع للتلقي. شو الله يرحم الشيخ خير كنت عم قل له ما قرأ معه يعني قال له بس هي ما فهمت بس هذا اللي عم تحكيه العبارة هيك ما بتتحمله اللي اللفظ تابع للمعنى مو المعنى تابع لللفظ خلص هيك عمل لك. الله يرحمني اللي الحكم هيك اللفظ طالع تابع للمعنى مو المعنى تابع للفظ خلص الحكم الصفيت. أنا قال له الله يرحمه بدي هي العبارة هي ما عم تتحمل هذا الحكي اي اللي بقى هيك رحمة الله يعني. والشيخ حسين يقول اخي تلقي تلقي الله يعفو. نعم ومو من عنده من الشيوخه. نعم. مواحد الانامل انملة بضم الميم ويقال بفتحها والضم اشهر. وكان انملة انملة انملها. نعم. وكان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآية قال هم العبادية. قال ابن عطية يعني عضوا عليكم الأنامل يعني الغيب. وقال ابن عطية: وهذه الصفة قد تترتب في كثير من أهل بدع من الناس إلى يوم القيامة. أي نعم. والله صلاة. والله حكى لي من حكى لي يبقى يمكن شيخ أسامة الحمود يمكن هو كان بعمان لقوا إمام ما لقوا فتقدموا إجا واحد شافه قال هذا كافر هذا مش بالإزار هذا كافر أبي طلعت صار هيك أنا وياه طلعنا برات الجامعة مرة واحدة من الواحد يعني كشف خد واحد عم طلع عليه قاعد يطلع من سبل الإزار مع يعني كفر أما هذا ما عاد شديد نظف على مرة مدري رجوع فرنسا عم يطلع على فخاده رجال ولا مرة قال لي أبدا من نفسه وهو نفسه اللي عم يحكيه هو الكافر يعني غيظ يعني نعم. قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن قيل كيف لم يموتوا والله إذا تعالى إذا قال لشيء كن فيكون. عم يقول لنا لون هاي الكلام الله عم يقول لنا موت طقوا إن شاء الله يطقوا. نعم. قيل عنه جوابان: أحدهما قال فيه الطبري وكثير من المفسرين قال فيه الطبري وكثير من المفسرين هو دعاء عليهم يعني إن شاء الله بيموت إن شاء الله من قلن من قلن يموتوا إن شاء الله يموتوا أي قل يا محمد أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا فعلى هذا يتجب أن يدعى عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة إن شاء الله خلاف اللعنة. نعم. الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يحبون هذا يتجب أن يدعى عليهم بهذا موتوا بغيظكم وغير مهاجة شوف بخلاف اللعنة اللعنة وقف عندها اللعنة طرد هو مات بغيظه نعم. الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يحملون فإن الموت دون ذلك فعلى هذا كان معنى الدعاء وبقي معنى التقريع والإغاظة ويجري هذا المعنى مع قول المسافر ابن أبي عمرو وننمي في أرضنا ونفقأ عين من حسد يا سلام في أصلنا يعني لحنا بنكبر وعينه بتنزع إن شاء الله الله هيك بيكرمنا وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يعني مثل ما بيقولوا العامة إنشني هيك يعني وهذا يعني موتوا غير نسأل الله العافية الله لا يمتحنا الله لا يمتحنا الحمد لله على القرآن يعني صدق الله العظيم هدى ورحمة للمؤمنين يعني ينتفع بالقرآن المؤمن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى للذين آمنوا لذلك إذا الإنسان عانى من شيء والله نصيحة يقرأ بالقرآن والله مبالي هيك بعد ما عم أقرأ كأني أول مرة بقرأ سورة فصلت يا لطيف سبحان الله ما أحلى هالكلام سبحان الله القرآن من بيحكي يا أخي سبحان الله كلام الله الله يكرمنا عن جاه النبي يحب يدوم عليه الواحد يستحضر هالآيات هالقواعد اللي بها الآيات هيك دائما ذلك الله لا يمتحنا ويجعل القرآن بنحنا ودمنا يكون شفيعنا إن شاء الله عند ربنا الحمد لله رب العالمين مع العافية يا رب جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان الله رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك وموت عدوك أيضا يا رب العالمين. اللهم أرنا ذلك من ذلك يا رب العالمين. يا رب ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. يا رب اجعلنا ننتفع يا رب كتابك. يا رب اجعلنا يا رب نتقرب بكتابك. يا رب اجعلنا يا رب أهلا لأن ننتفع يا حي يا قيوم حتى نراك مقبلين غير مدبرين. يا رب راضين مرضيين غانمين سالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب تأذن بالفرج يا رب تأذن. اللهم أرنا عزة دينك وعزة كتابك وعزة كلامك وعزة من يدعو إليك وذل عدوك وعدوك يا رب العالمين. وعافنا يا رب واعف عنا وأصلح شأننا على الصعيد الخاص والعام يا رب. فإنا عبيدك ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يا رب هبنا لنا ما تصلح به دينا دنيانا وديننا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام حتى نلقاك سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام مقبلين غير مدبرين. يا رب أسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم لا تعقنا عن العلم بعاية ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظوا علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم احشرنا مع مشايخنا مع أحبابنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع شدة الشوق إلى لقاء من دون ضراء ومن دون بلاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا.